أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بالأمس عند نصيحة الشيخ لفتاة بأن يتكلم هو وزوجته مع الطفل الوليد، وقال الشيخ في نصيحته إن الكلام مع الوليد يحدث الألفة بين الأب والطفل وبين الأم والطفل، وفهمه أنه البداية يميز الطفل أمه برائحتها، ثم يميزها بعد ذلك بصوتها، وكذلك تمييزه للأب. وقال له أن صوت الأب وصوت الأم مع الطفل يتخلل في وجدانه، يشعره بالأنس، يشعره بالألفة، يصبح هذا الصوت حبيبا لديه، أليفا له. فإذا جاء الوقت وبدأ الأب والأم في نصح الطفل بعد أن يشب، تلقى النصيحة بالقبول، لأن الصوت أصلا قد مس مشاعره وعواطفه ومجدانه. حاجة كمان قالها غريبة أوي الشيخ، قالوا إن الكلام مع الطفل يجعله اجتماعيا بعد ذلك حين يشب، وعدم الكلام مع الطفل من صغره يجعله انطوائيا. شيء غريب برضو نبهه، قال الطفل اللي ما حدش يتكلم معاه، اللي ابوه وامه ما بيتكلموش معاه، لما يكبر يبقى انطوائي، لكن اللي ابوه وامه بيتكلموا معاه بصفه مستمره من يوم ميلاده ويسمع صوتهم ويحدث هذا الكلام، يحدث الالفه وما الى ذلك، لما يشب هذا الطفل يبقى شباب، يبقى ايه؟ اجتماعي، ما يبقاش انطوائي. بعد كده قال له انه مراعاه نظافه الطفل دائما وابدا هي اهم شيء بعد الغذاء، يعني بعد تغذيه الطفل باللبن الطبيعي واشباعه والحنان عليه بهدهدته دائما وابدا وحمله وضمه والكلام معه، تاتي النظافه في المرتبه الثالثه بعد النقطتين دول، النظافه المستمره الدائبه والدائمه، فلا يتعرض الطفل للالتهابات، وكمان يعتاد من صغره زي ما قلنا هيعتاد بالرضاعه على بذل المجهود للحصول على الجود، كذلك هيعتاد على حب النظافة، فتصبح النظافة والطهارة فيه طبعا، ثم بعد ذلك تصبح النظافة والطهارة شرعا. يعني لما يجي بقى بالشرع يتعلم النظافة ويتعلم الطهارة يبقى سهل، ليه؟ يتعلم النظافة طبعا. بعد كده قالوا نقطة مهمة أوي، قالوا طبعا الأب والأم بيحبوا يأمنوا حياة أطفالهم، في طبعا التأمين على حياة الأب من أجل الطفل، والتأمين على حياة الأم من أجل الطفل وما إلى ذلك كما يحدث ونراه، مسألة التأمين على الحياة يعني عشان يضمنوا مستقبل أولادهم. فالشيخ نبهه وقال له التأمين على الحياة من أجل الأطفال حرام شرعا، لكن إذا كنت عاوز تأمن على أطفالك وتأمن لهم مستقبلهم، أمن بالتأمين بتاع ربنا. فطبعا اندهش الشاب، هو ربنا كمان عنده تأمين، فاندهاشه طبعا ما طالش لانه جاوب عليه على طول الشيخ وقال له ان ربنا تبارك وتعالى شرح لنا التأمين بالنسبة للأطفال في القرآن وقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده التأمين ببساطة خاصة. الآية ببساطة معناها ظاهر جدا وواضح المعنى. اللي خايفين على اولادهم لحسن يموتوا ويسيبوهم قصر واطفال صغيرين يضيعوا في الحياه. اذا كنت خايف لحسن تسيبهم صغيرين يبقى ما عليك الا انك تامن حياتهم بالقول السديد وبتقوى الله. يبقى ده التامين المضمون تماما. لان هنا انت بتامن عند مين؟ عند ربنا مش في شركه ومش عند الناس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا يعملوا ايه؟ خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له حاجه كمان ثانيه غريبه قوي. قال له ان ربنا سبحانه وتعالى وعد الناس الطائعين بطول العمر وبالتوفيق في تربيه اولادهم وبالسعاده بيهم ووعدهم بان اولادهم ما يسبب لهمش شقاء ابدا. في ايه برضه قال فيها من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والحياه الطيبه معناها ايه؟ انك تبقى امن وعارف تربي اولادك وتبقى سعيد باولادك. مش من الحياه الطيبه ابدا انك تموت وتسيبهم مش لاقيين اكل او تموت وتسيبهم ضايعين. يبقى الحياه الطيبه ان اولادك يكبروا في ظلك ويترعرعوا في حنانك وتسعد بهم ولا تشقى بهم ابدا. حاجه كمان قالها له مهمه قوي. قال له انه البرج اللي اتكلمنا عنه وقلنا ان ارضاع الام لوالدها رضاعه طبيعيه يزرع في الطفل البر. قال له في حاجه كمان ثانيه تزرع هذا البر او تنميه وهي ان يراك طفلك دائما وابدا بارا بابويك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. يبقى هنزرع البرز بارضاعه الرضاع ايه؟ الطبيعي. وبعدين ننمي ما زرعناه من بر بانه يشوف بعينيه ازاي احنا بنبرز الاب وبنبرز الام فيطلع يدينا اللي احنا ايه؟ عملناه. بروا ابائكم تبركم ابناؤكم. بعد كده بقى اداله شويه تحذيرات برضه غريبه. قال له لا تتعجل ابدا في فطام الطفل. ربنا سبحانه وتعالى حدد مده الرضاعه بسنتين. حددها بسنتين. حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. يبقى الارضاع لمده سنتين كاملتين. ده المفروض. بعض الحالات قد تستدعي الفطام قبل ذلك لكن بشرط ان يكون الرضيع قد استغنى عن لبن الام تماما واصبح قوي العود مهيئا للتغذي من الغذاء الخارجي. فقال له ما تتعجلش في الفطام لان ده رزقه، ده رزق الطفل وربنا كاتبه له وقال انه يرضع سنتين فليه تحرمه من الرضاعه قبل السنتين. لكن ساعات الطفل بيشد بسرعه سنانه تطلع بسرعه يؤذي الام بالرضاعه هو خلاص يقدر ياكل ويقدر ياخد حاجات خارجيه. يبقى انت في الحاله دي بتجد ان العود اشتد ويبقى الرضاعه بالنسبه له ملهاش لزوم. الكلام ده مش هيتم قبل سنة ونص، قبل سنة ايه ونص. فما تتعجلش في فطام الطفل. النقطة الثانية اللي قال له برضو منها، قال له ما تتعجلش في مشيه، ما تتعجلش ان الطفل يمشي، لانه مشي الطفل مبكرا يؤذي عظامه اذ لا تحتمله ارجله فتتقوس نتيجة الحمل عليها، فيطلع العيل رجليه مقوسة، يبقى ده مش مظبوط، فما تتعجل. كمان قال له حاجة تانية، قال له ان الحبو، حبو الطفل ده مهم جدا جدا. في ناس يقولوا مثلا الطفل بتاعهم يقول لك ما خليناهوش يحبي ابدا عشان ما يتوسخش على الارض، يعني يا دوبك من الشيب للمشي على طول، يمنعوا الطفل من انه يحبي، وده خطا خطير جدا، لان حبو الطفل يقوي عضلات ايديه وعضلات رجليه، يقوي جسمه، يهيئه بعد ذلك لايه؟ لانه يقف، وبعدين بعد كده يتهيأ للمشي. فالتعجل في ان الطفل يمشي بسرعه غلط، لازم يتساب لحد ما يمشي هو طبيعي، يمشي ايه؟ طبيعي، مش انت اللي تمسكه وتسنده وتحاول معاه بانه يمشي، لان ده يضره ويضر عظام الساقين ويخليها تتقوس، ويبقى مش مظبوط. فما تتعجلش في ان الطفل يمشي. حاجه كمان قال له عليها، قال له اياك اياك ان تدع الطفل ينام وحيدا ابدا، يعني ما تسيبوش في اوضه لوحده نايم ابدا، لازم يبقى تحت عين الام او الاب اذا نام نهارا، ولازم يكون في حضن الام اذا نام ليلا، لكن ما ينامش لوحده ابدا. كمان قال له حاجه مهمه قوي، قال له انه لا يصح ترك الطفل مطلقا مع الاطفال الصغار او الشغالين الصغار. يعني ساعات الست يبقى عندها شغاله صغيره، بنت عندها 7 سنين 8 سنين 10 سنين، فتسيب الطفل معاها، دي خطيره جدا، حذره، لانه طبعا الاطفال اللي هتسيب معاهم طفلك دول ما عندهمش تمييز، قد يحدث منهم حوادث خطيره، يختبروا الطفل، ينشفوا ودنه ويحطوا حاجه في ودنه ويحطوا حاجه في عينه، راس الطفل بتبقى فيها حته طريه اللي هي ملتقى العظام. والغريب في الامر انه ساعه ما كان الشيخ بيحكي الكلام ده للشاب، ظهرت حادثه في الجرائد في وقتها عن شغاله كانت الام بتترك الطفل معاها، فكان لما الطفل يبكي كانت تجيب دبوس وتشكه في الحته الطريه اللي في دماغه دي، فطلع في الجورنال في وقتها الحادثه دي، فحذره وقال له الطفل لا يستخش ابدا ابدا مع شغالين صغيرين او مع اطفال صغار، واذا كان لابد انه يتساب يبقى مع حد كبير حنون وفاهم، حنون وفاهم زي سته لامه، سته لابيه، دادة متعودة على تربية الأطفال حنونة عطوفة، عندها أولاد حست بطعم الدمغ، حست بطعم الدمغ. حاجة كمان حذروا منها، قالوا إنه بيحصل ساعات إنه الأم لما تبقى معاها طفلها رضيع، لها صديقة أو لها جارة مرضع، يقوموا يمزقوا مع بعض وتقول لها هاتي ابنك لما رضعوا لي شوية، فيرضعوا اطفال بعض، وده مساله خطيره جدا، لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبينشا من هذا ان اختها والده بنت وهي عندها ولد، دي ترضع ابن جوزها، يجي مع الوقت الولد عاوز يتجوز البنت، اما يمشي او يفتكر ويحصل مآسي، لا ما تاخدش بنت خالتك لان انت راضع عليها، ويكون الولد عاوز ياخد بنت خالته، فما فيش ما يدعو للارضاع. حذروا تحذير شديد جدا من ان يرضع طفله من احد سوى الام، وحذروا ان الزوجه، قالوا كمان خلي مراتك ما ترضعش ابدا طفل غريب، لان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حاجه كمان قالها له غريبه، قال له بيحصل ساعات مزاح بين الناس، فيجي الراجل يقعد مع صديق او قريب ويقول له ها اخبار بنتك هي كبرت، يلا حوش لها بقى عشان ايه اجوزها لابني، فاحنا ان شاء الله نجوز بنتك لابني. فيقول خلاص وانا موافق، لا اعيش اكتر من كده واحسن من كده. الكلام ده به تم الزواج. شوف المصيبة بقى هذه بقى كانت برضه مفاجآت غريبة. كان الشيخ بيدي يعني الفتى ده مفاجآت حاجة ما تخطوش على بقى. ازاي تقول لها ازاي سيدنا الشيخ؟ قال هو الجواز ايه؟ مش قبول وإيجاب وشهود؟ قاعدين بقى في قعدة انت واخوك وناس اصحابكم وقاعدين في قعدة، وبعدين ها ازاي البنت ايه انا اجوز بنتك لابني؟ ومتقول لا ده انا حاجزها ابن خالها او ابن عمها او اللي بيها، ولا ايه رايك؟ اما خلاص انا موافق. خلاص وانت موافق يبقى خلاص يبقى ابنك لبنتي. انت ليه؟ قال لك لان ربنا ما حددش سن للزواج. يعني ممكن ان تتزوج البنت وهي في اللفه. تتزوج ازاي؟ الاجر تعقد عليه ما تدخلش. يعني الزواج عقد لا سن له، الدخول حين تطيق بس، لكن حتى ولو قبل البلوغ ممكن الدخول، ولو قبل البلوغ اذا كانت تطيق. اما العقد فيمكن في اي سن، وابوها وكيل عنها فيزوجها من شاء. فلما يجي الاب وبنته صغيره ويقول لاخوه ها موافق نجوز ابنك لبنتي، ويقول له موافق، ده وكيل الابن وده وكيل البنت، والناس قاعده شاهده، خلصت العمليه. وبعدين ننسى الكلام ده بقى، وتكبر البنت وتيجي تتجوز ازاي وهي متجوزه؟ بقى زواجها التاني زواج باطل، ولا حد داري بقى، ولا حد داري. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق. يعني لو واحد بيهزر مع مراته هزار، وقال لها انها طالق هزار، كده اخفى عليك كده برضه اهون عليك، قال لها ده انا بهزر، انت صدقتي؟ طلقت من ولو بهزار. وهو لو يهزر وبيهزر فعلا والنية في قلبه المزاح، وقالها مناجحا وقع الطلاق. قول بقى متهزر من هذا الشر. احنا لنا الظاهر ما لناش دعوه بجواك فيه ايه. واحد كمان بيهزر مع واحده قال لها تتجوزين هزار، قالت له قبلت والشهود قاعدين، قال لها خلاص خد الجنيه ده مهرك، تزوجها خلاص. يقول لا ده انا كنت بهزر. لا ما تهزرش، يجب لها مهر المثل حواديت بقى، وتقدرش تتجوز لما تطلعها انت، كلام من ده. فدي مساله خطيره بتحصل فيها الناس تتكلم وتضحك ويقول لك يلا هو الكلام بفلوس، ادي احنا بنضحك. لا. فقال له اياك من ارضاع طفلك من حد غريب، او ان مراتك تربى حد غريب، علشان الحفاظ على يعني على الاباحه، الحفاظ على الاباحه، ان لما يتبرد يتجوزوا زي ما هم عاوزين، ما تجيش انت تبني عليهم انك تحط ايه حواجز تمنع البنت او الولد من الزواج. وحذروا من حكايه الهزار، فان بنتك لابني وابنك لبنتي والكلام ده. كمان من ضمن الحاجات اللي قالها له برضه، قال له حاول تعرف للطفل الاشياء شيئا فشيئا. طبعا الكلام مع الطفل هيوسع مداركه وهيحدث الالفه، وهيخلي الطفل الصوت ده بالنسبه له يبقى صوت ايه؟ في وجدانه. بالمناسبه ننتهي ده الفرصه واحنا بنتكلم عليه، نبتدي نعرفه ايه؟ الاشياء. نقول له بابا، ماما، كذا كذا كذا، الكوبايه، القلم، سرير، الاشياء، الكلب، القطه، الحصان، الحمار. نعرفه ايه؟ الاشياء. تعريف الطفل بالاشياء يشعره بالثقه في نفسه. لما يكبر عدم تعريف الطفل بالاشياء ينشا عن عدم تعريف الطفل في صغره بالاشياء انه يطلع ما عندوش ثقه في نفسه. حاجات غريبه قوي يعني. مش فاهم ده علم نفس ولا ايه، مش عارف، لكن قال لك كده ان الطفل لما تعرفه بالاشياء من صغره تخلي مخه يتفتح وتخليه عنده ثقه في نفسه وتخليه عنده حب استطلاع بحيث يحب يتعلم ويحب يشوف ويحب يعرف، ما يبقاش خامل، والكلام ما يخليه ما يبقاش انطوائي، يخليه اجتماعي. فالكلام مع تعريفه بالاشياء يخلي الطفل ايه؟ يبتدي يعرف ويبتدي يكتشف ويبتدي يبص ويبتدي يشوف وتوسع ايه؟ مداركه. وبعدين ده هيشجعه على الكلام، يبقى كده هتعلمه انه ايه؟ يتكلم. الطفل لما بيبتدي بيتكلم بيتكلم كلام مكسر، كلام مكسر، فيجي الاب والام يفرحوا قوي بالكلام المكسر ويسيبوه يتكلم كلام مكسر عشان يبقى دمه خفيف ويضحكوا عليه ويضحكوا الناس كمان معاهم على الكلام ايه؟ المكسر. فقال له لا، لما الطفل يبتدي يتكلم نبتدي نعلمه ونصحح له الفاظه. ليه؟ الطفل لما يتكلم الكلام المكسر ده ويضحك ونسيبه على كده قد يشد يتعلم الكلام الصحيح في وقت متاخر. نمره واحد. نمره اثنين، قد يظهر عيوب في لسانه يصعب اصلاحها، زي الالبغ في الس، سين يقولها ف والره يقولها لام، الحاجات دي كلها المفروض تصلح في الطفوله، يعني دي مش خلق، ربنا ما خلقوش البغ، انت اهملت في تعليمه، انت اهملت في تعليمه، فلازم تصحح للطفل الكلمات وتصحح للطفل النطق. حاجه كمان مهمه قوي قالها له، قال له بيحصل ان الطفل لما يبتدي يتكلم يقول كلام شتيمه، شتيمه، يقوموا يضحكوا له كتير قوي، يجي الطفل اول ما يبتدي يتكلم يقول كب مثلا، يعني يا كلب لابوه او لامه، او يشتم او يقول كلام بالشكل ده. فطبعا لما طفل صغير عنده سنه ونص يقول لابوه كلب وكلام من ده حاجه تضحك، فيضحكوا، الضحك ده معناه تشجيع للطفل فيعتاد على الكلام البذيء، وبعد كده يصعب تنقيته من هذا الداء. كمان في نقطة مهمة أوي، قالوا الأطفال اللي في الشوارع اللي بيسبوا الدين واللي بيشتموا واللي الكلام بتشوفه يقول كلام خارج وكلام فاحش وكلام بذيء، جابوه منين؟ ما تخلقوش بيه، سمعوا أبوهم وأمهم بيقولوه. من هنا يجب على الأب والأم أن يحذرا في الكلام أمام الأطفال، وعليهما اختيار الألفاظ في كلامهم. كل لفظ هتقوله الطفل هيسمعه، ولما يسمعه هيقلده. تحترس من انك تقول اي كلام وحش قدام الطفل عشان ما يقلدكش، واذا الطفل سمع كلمه خارجه تقلدها مهما كانت الكلمه يعني او نطق لها او مضحكه اكتم ضحكك، واياك اياك ان تشجعه على تكرار هذه الكلمة. حاجة كمان قالها له، وهي إياك إياك أن تزجر طفلك بالشخط، باللفظ، بالنظر، بالإشارة، لأن الطفل لا يميز قبل سن 7 سنين. فمن يوم ما يتولد الطفل لحد سن 7 سنوات هذه المرحلة مرحلة كلها حب، كلها حنان، كلها عطاء فقط. إنما لما تشخص الطفل في السن ده أو تشتم أو تزعق أو تبرق له عليك، كل ده يضر بصحة الطفل النفسية ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجات غريبة بقى بتحصل في السن ده، أول ما بيبتدي الطفل يمشي بقى بيبتدي ياخد الحاجة ويوقعها يكسرها، تيجي الأم تضربها على إيده، يبتدي الولد بعد ما اتضرب على إيده يرد إيده ياخد حاجة تانية يكسرها، الام بجهلها تقول ايه؟ عنبي طفل عنبي. هي الام دي جهله، جهله ليه؟ الطفل لما خد الحاجه ورماها هو ما يقصدش انه يكسرها، ما يقصدش انه يتلفها، هو ما يعرفش، هو بيمسكها وقت منه. وساعات تمييز الطفل للاشياء بانه يمسكها هو احش حاجه فيها ايه؟ حب التمييز، حب الاستطلاع. زي ما كان هو بيحبي ياخد كل حاجه يحطها في بقه بيذوقها، لان حاسه الذوق ده بتميز اللبن وتميز الحاجات. الطفل لما بيكسر حاجه او بيرمي حاجه ما يقصدش الاتلاف. طيب ما يقصدش الاتلاف، انت بقى رحت خطه على ايده كده وقلت له بمجرد ما ضربته هو تألم لكنه لم يعرف السبب. ولأول أول ما يشعر الإنسان بالظلم، لأنه تألم دون أن يدعو لذلك سببا. بتقول له كيخ لا يمكن هيميز إن الضربة دي علشان وقع به، عشان كده بيعود إلى نفس الخطأ مش عندا فيك أبدا، لأنه نسي ما هوش مميز. وهيجي الطفل يحط صباعه في فيشة الكهرباء، خايف يتعلم الكهرباء تروح ضربه عشان مش ايده تاني. أول ما تعمل وشك كده هيحط ايده تاني تروح ضربه. لو ضربته 100 مرة على نفس الخطأ سوف يكرره 100 أخرى. مش عنده فاقد للتمييز. فأنت بقى بجهلك جهلت مرتين، مرة لما ضربته والمرة الثانية لما اعتقدت ان الطفل ايه؟ عمل. وتيجي تكلم الام من دون وتقول لها ما تضربيش الولد، ما تضربيش، مش فاهم حاجة، حرام عليك ما تضربيش. تقول لك لا ده فاهم كل حاجة، ده لئيم، ده مكار، ده فاهم كل حاجة. شوف يبقى يخليني اتدور ويروح ماسك الحاجة، ولما ابص له يشيل ايده. ايوه لما بتبص له يشيل ايده، مش لانه مميز، لا لانه لما بتبص له بيبقى عارف انك هتعمل ايه؟ هتضربيه، لكن هتضربيه ليه؟ ما اعرفش. ما اعرفش. عارف فئران التجارب؟ فئران التجارب في المعامل يجيبوا الفار ويكهربوا في حته، وبعدين يحطوا له اكل في الحته دي. مره في مره ما يجيش ناحيتها ابدا. ليه؟ لانه اتكهرب قبل كده. هل ده تمييز؟ ابدا. ابدا ده مش تمييز، ده بحكم العاده. لكن مش بتمييز، لكن عمر الفار ما هيميز انه دي كهرباء، وانك انت في المعمل بتعمل ايه؟ تجرب عليه. نعرف هو هيحس انه لما يقرب لنا يتكهرب وبس. فانت بتعمل طفلك زيه زي الفار، زي فئران التجارب، كانه فار في معمل وانت سيادتك دكتور في هذا المعمل بتقول عليه التجارب، كل ما يغلط تروح ضربه. فاذا امتنع بالضرب هيمتنع مش لانه ميز، هيمتنع لانه خايف. خايف بس. هيمتنع لانه ايه؟ خايف. واذا امتنع لانه خايف تربى على حاجتين، الجبن اولا، ثانيا يتربى على انه يشعر بالظلم. والشعور بالظلم شعور يمرض الطفل بعد كده لما يكبر، اللي هو ساعات في مرض اسمه الشعور بالاضطهاد ويصيب الناس الكبار. يبقى يشعر انه متراقب، يشعر انه مضطهد، كل حاجه يفسرها على ان ايه؟ ان الناس عاوزه تاذيه، ان حد عاوز يظلمه، ان حد عاوز يعمل فيه، ان حد عاوز يسوي فيه، لدرجه ان شعور الاضطهاد ده قد يلازمه في امور غريبه جدا، ان يتهيأله بقى ان في عفاريت، وان في ناس بتشخشكه بالليل، وان في ناس بتفزعه بالليل، وان الامراض بقى كلها اللي تنزل تحت بند الهلوسه بقى. الشعور بالاضطهاد خطير جدا. فلما الطفل ينضرب في شعوره هيطلع عنده شعور بالاضطهاد، هيطلع كمان الطفل ده ايه؟ جبان. هيطلع جبان. من هنا قال له ضرب الطفل او زجر الطفل بالاشاره او بالعين او بالايد او بالصوت ممنوع منعا قطعيا. طب نعمل ايه؟ قال لك فهم فهم ببساطه خالص. فاهم؟ كلم معاه كما لو كان كبير. لما يجي يمد ايده على الكهرباء اتكلم معاه، فهمه، قول له لا بعدين يحصل كذا، لا هنا كذا كذا، كلمه وطبطب عليه وخده بوسه، لما يشيل ايده بوسه، يبقى بعد كده مش هيحط ايده لانه عارف ان لما يشيل ايده هتبوسه. يعني خليها بالثواب ما تخليهاش بالعقاب. زي بالظبط القرد في بنت الحيوانات، يجي الراجل يلعبه عشان الزباين يتفرجوا عليه، لما يلعب يعمل ايه؟ يروح مديله ايه؟ موزه. مش كده؟ كلب البحر يجيبه ويطلعه ويديله سمكه، يلعبه ويطلعه وينزله ويروح مديله ايه؟ سمكه بقص. في السيرك تتفرج على السيرك، تجد حتى الاسود يلعبوها ولما تعمل اللعبه مظبوط يدوها ايه؟ حته لحمه. الكلاب اللي بتلعب كوره وتنط في الحلق وتنهج كلها بيعملوا ايه؟ بعد ما يلعب لعبته المدربه او المدرب بيعمل ايه؟ تلاقي في جيبه على طول يروح مديله ايه؟ حاجه ياكلها. فكذلك الطفل في السن ده خليه يعمل اللي انت عاوزه بالثواب مش بالعقاب. والى الغد، اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق.